القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري. مرحبا أستاذنا ياسين وسيدي عفان. ياك الله سيدي محسن، الله يكبر بك. الله يحييكم، نورتونا ونورتو المؤسسة. الله يكثر خيركم. الله يرفع قدركم، الله يجزيكم بخير. المؤسسة من وراء مالي أنا أمس. الله يحفظكم أسيدي. بحسن خلقكم. الله يكبر بك. الله يتقبل منكم هذا الشهر العظيم أنتم وكافة المسلمين والمجتهدين، وأن يبلغنا وإياكم ليلة القدر. آمين. وأن يكسبها في ميزان حسناتنا أجمعين. آمين. آمين يا رب العالمين. فإخوان إن شاء الله المحاضرة اللي غيقدم سيدي ياسين، ثم غنفتتحها بإذن الله بتلاوة من سيدي عصام الوافي بارك الله فيه. المحاضرة هي كتقدمها لكم مؤسسة أمتي، اللي هي مؤسسة كندية أسسها شباب مغاربة. كاين اللي كاينين في المغرب، كاين منهم خارج المغرب. هي مؤسسة مسجلة في كندا، كتشتغل في 11 دولة لحد الآن، وثلاث قارات: إفريقيا، آسيا، وأمريكا الشمالية. المشاريع ديالنا متنوعة، بين حفر الآبار، بين بناء الكتاتيب والمساجد والجهاز ديالها، بين المشاريع الإغاثية. أيضا كاين مشاريع ديال الأضحية والفطر رمضانية والإفطار ديال رمضان. هذه المؤسسة ديالكم، إن شاء الله ممكن بدعوات ديالكم ثم توفيق الله عز وجل، ثم بدعواتكم إن شاء الله نجحوا في هذه المهمة ديالنا وتقبل منا الله عز وجل أجمعين. نعطي الكلمة سيدي عصام، تلاوة عطرة، فليتفضل مشكور. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن ياتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا ذا كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر،

بكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بارك الله فيك سيدي عصام على هذه الكلمه. احسن الله اليكم. انا ابشركم بتعليق ديال الوالد ديالكم حفظه الله يقول لا فض فوك ابن الحبيب طيب الله الانفاس تلاوه طيبه هديه في النفس مباشره حفظك الله. شيخنا كان من البرامج والدينا سيدي عصام الله يرفع قدرك سيدي محسن حفظك الله وجزا الله خيرا سيدي ياسين على استجابة الدعوة والله يتقبل منا جميعا ورمضان مبارك عليكم والله يجعلنا من العتقاء من النار في هذا الليل الكريم. بارك الله فيك حفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تسخرش على الناس كلشي كيسمع ياسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل سيدي ياسين نفع الله بك وأجر الحق على لسانك. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهداه آمين آمين. أما بعد فجزى الله خيرا الإخوة القائمين على هذا الصلح التطوعي المبارك مؤسسة أمتي وعلى رأسه عدد من الأحبة الذين نعرفهم بشكل شخصي سيدي محسن جراد وسيدي يونس العسري وسيدي نوفال وسائر الإخوة حفظهم الله ليس نسيانا ولكن اختصارا للوقت وإنما فمكانهم في القلب محفوظ بفضل الله سبحانه وتعالى على ما عهدنا منهم من محبة الخير للغير ومن مسارعة للخيرات بل وفي عدد من الأوقات لتركهم لأمورهم الشخصية والأسرية بل يعني الأمور اللي كتكون مهمة لكنهم يقدمون يعني يدفعهم ويسوقهم حبهم لفعل الخير هكذا نحسبهم ولا نزكيهم على الله. وكان من ثمرات هذا الخير الحمد لله هذه المؤسسة الطيبة المباركة التي ذكر سيدي محسن حفظه الله يعني شيئا يسيرا من تحركاتها الخيرية في يعني في ربوعي العالم ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الخير كله في ميزان حسناتهم وأن يجدوه ذخرا لهم يوم لقائه يوم لا ينفع من ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإلا فنحن إنما نأتي لنقول كلام يعني سهل تجي وتقول جوج كلمات لعباد الله وتمشي في حالاتك لكن أن تشمر عن ساعد الجد وأن تخصص الوقت وتخصص الجهد وتخصص المال في بعض الأحيان ويكون هذا على حساب الوقت الشخصي وقت الأهل وقت الأولاد وكذا هذا ليس بالأمر الهين وإنما كما كان يختم الدكتور فريد أنصاري رحمة الله عليه مقالاته وإنما الموفق من وفقه الله إنما الموفق من وفقه الله صلى الله عز وجل جعلنا وإياكم من الموفقين. وإلا العبد ضعيف رأيتي يقول جوج كلمات هذوك جوج كلمات نسأل الله عز وجل جعل فيهم الصدق احنا نسأل الله عز وجل الصدق في هذا الكلام من باب كل ميسر لما خلق له فاحنا معاجيز وكسلاء وما نعرفوش لا شيء ديال الخير وطلع رباط وقف الله يكبر بك حبيبي الله يكبر بك. فاحنا كنقولوا ربما كنقلبوا على خير لك من ان يكون لك حمر النعم فهذا من هذا الباب نحن تكون لنا هذه المداخلات، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وأن يجري الحق على قلوبنا وعلى ألسنتنا، وأن ينفعنا وأن ينفع بنا، ولا يجعل حظنا من ديننا قولها. فيما يتعلق بموضوع المداخلة إن شاء الله تعالى في هذه الليلة، فهي تتمحور حول موضوع يعني وجب ربما التنبيه أو صح التعبير، وجب يعني إعادة ضبط البوصلة فيه، اللي هو موضوع التطوع. فموضوع التطوع يعني نظرا لما تشهده الساحة، الحمد لله هذه تقريبا واحد نقدر نقول لك هذه واحد 6 سنوات ولا 7 سنوات تقريبا، وكان العمل من قبل لكن واحد 6 سنوات 7 سنوات خصوصا مع ثورة المواقع التواصل الاجتماعي وكذا، الحمد لله بدأت يرجع الناس شيء من الثقة في العمل التطوعي. أنا كنتكلم على بلادنا، كنتكلم بدأ على المغرب، منطلق دينا بعد المغرب، ونشوفوا حوايج أخرين. لأن باش نكونوا صريحين شي شوية، مضى على المغاربة زمان كانوا يتحركوا في العمل التطوعي، ربما ماشي بهذه القوة وهذا الإشعاع، لكن كل واحد كان خدام العمل التطوعي، لأن كان الناس كان يكفي بعضهم بعضا، لأنهم كانوا عايشين بالنظام ديال التكافل الاجتماعي العادي. كاين الدار الكبيرة كيجتمعوا فيها الناس، كاين العائلة الممتدة، كاين الجيران والأقارب، كاين المراكز العائلية اللي كيعرفوا راه هذا ناقصها شي حاجة، هذا خصها شي حاجة، وبنادم تيخدم بشوية بشوية. ثم بداو مع الناس يستغلوا هذه الطيبوبة ديال الناس في القضية هذه، وبدأ يعني ينتشر في الناس أخبار عن قضايا نصب واحتيال، مما أدى واحد المدة أن الناس بدأت بعض الثقافات يعني الدخيلة تهجم عليهم في شكل أمثال زعموا أنها شعبية من قبيل ما دير حسنة ما يطرى باس، بنادم دير فيه الخير ويردوا لك بومزو، اللي تقول لك يقول لك أودي الله وما عرفناش وش يديروش ما يديروش ربما يكلون. من بعد دوتي رجعوا الحمد لله الشباب يتحركوا بشكل شيئا ما منظم، بشكل أكثر احترافية، ببذل جهد، ببذل أوقات، بصرف يعني مجهود وطاقات وأفكار جديدة. وخصوصا يعني من اللي الناس ولو تلقاو يعني جهات ومؤسسات ثقة، المغربي على وجه الخصوص والمسلم على وجه العموم، راه الى لقى يدير فك الى لقى فك الثقه يقدر حوايج اللي لابسهم يحيدهم. والاخوه راه يشهدون في المؤسسات الحمد لله التطوعيه اللي مشهوره الان معروفه وحتى اللي ما معروفاش بزاف، راه يحكون لنا من احوال العطاء واحوال البذل واحوال التصدق والتبرع، الشيء العجيب والله، اشياء عجيبه يعني لا يكاد العقل الذي تشبع بالفكر المادي الليبرالي البراغماتي لا يكاد يصدقها، لولا أنه يراها رأي عين لا يكاد يصدقها. علاش؟ لأن بدأوا الناس شوية يتنفسون عبق الثقة في غيرهم، فكيقول لك لقينا ناس يتحركوا يهزوا هذاك الزاد ديالنا ويوصلونه لأهل الاستحقاق وبذلوا في ذلك جهد، ثم يوثقون المسألة فنرى أين ذهب التبرعاتنا، ونرى بأعيننا أين ذهب مالنا وصدقاتنا. احنا حطينا هذاك المال، لقينا الحمد لله هذيك البئر تحفرات وخرج منها الماء واستفدوا منها الناس، وشفنا هذاك المال اللي حطينا في القفف توزعات على المستحقين والناس، وشفنا كذا وشفنا كذا. فبدا هذا النسيم ديال الثقة، بدأ الناس يستنشقونه يعني يستشفون منه إمكانية التغيير الإيجابي في هذا الباب، وبدأ الناس يرجعون إلى أصل شربهم الأول. لأن قضية التطوع بعض الناس من اللي كيشوفوا هذه الحركة اللي كينا وكذا كيقول لك أودي هذا شيء جديد علينا وكذا، لا هذا شيء ماشي جديد على المسلمين، هذا شيء ماشي جديد على المسلمين. هذا كان في تاريخ البشرية. بشرية إنسان كائن اجتماعي فتتعاون مع بعضها. هذا من الأمور التي نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء فيها بحديثه إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، لأتمم صالح الأخلاق، وهذا كان من الأخلاق التي كانت في البشرية. ربما تأتي على يعني الأمة يعني أمة البشر للإنسان عموما يأتي عليهم مثلا وقت ربما تندثر مثل هذه الأخلاق، تبلى تنقص تضمر، ثم بعد ذلك يأتي الله بمن يسقيها ويرويها فتثمر وتزهر، فكتلقى واحد المجتمع في واحد الحقبة معينة كثر فيه العمل ديال التطوع وكذا، ثم كتأتي واحد الحقبة كتنقص تزيد وتنقص. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وإن كانت لفظة لأتمم مكارم الأخلاق هي الأشهر في الناس، لكن ما ذكره أهل الصناعة الحديثية أن الأصح هي لفظة لأتمم صالح الأخلاق، وهذا ينسجم مع الخطاب القرآني من عامل صالحا من ذكر وأنثى وهو أو أنثى وهو مؤمن إلا الذي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من أجل لفظة الصلاح هنا. فمحل الشاهد، محل الشاهد هو القضية ديال أن هذا من بين صالح الأخلاق خلق التطوع. وجاء النص عليه لفظا في صريح القرآن الكريم، نصب حيث المناسك، وثم عندنا تطوع فيما يتعلق بقضية المال، الله عز وجل وهو يتحدث عن غزوة العسرة وعن لمز المنافقين للمؤمنين، فقال تعالى الذين يلمزون المتطوعين في الصدقات، المتطوعين أصل الكلمة المتطوعين، لكن أدغمت التاء في الطاء من أجل باب بيان المسارعة لفعل التطوع، أي أنهم ليسوا من المتطوعين فقط بل هم من المتطوعين الذين يسارعون ويبادرون بمجرد ما سمعوا منادي النبي صلى الله عليه وسلم من يجهز جيش العسرة وله الجنة. فجعل الرجل يأتي بما أفاء الله عز وجل عليه من الأموال، وجعل الرجل يأتي بمد من التمر لا يجد غيره، لكن من حيث النسبة المئوية لعله أتى بمئة بالمئة من ممتلكاته. فالله عز وجل يقبلها منه وينميها ويربيها لربي أحد فلوه. فقال تعالى وهو يعني يظهر حال المنافقين ويحذرنا من أن نتشبه بمثل هؤلاء الذين يلمزون المتطوعين، هي جالسين ما حاطين ريال، ما هزين، ما حاطين، حاضرين غير عباد الله، هذه تطوع يعطي الفلوس كيقولوا الرياء، هذا اللي بغى يدير شي حاجه يمشي يشتريها، ويتم جاي شي واحد عاطي شي حاجه يقول هذا ان الله غني عن هذا النذر اليسير الذي تريد ان تتصدق به، لا تحيد علينا العجب ديالك، انت اللي غادي تتصرف مثل هذا التصرف، وتجدون مثل هذا الناس كتلقاهم تيعرقوا وينشفوا ويطلعوا ويهبطوا ويقطعوا البحور والوديان ويمشي وينفقوا وكذا باش يوصلوا الخير، وحتى يبقى الناس مطمئني القلوب، من باب ولكن ليطمئن قلبي، حتى يبقى الناس مطمئني القلوب، فالإخوة يوثقون المسألة ودفعا لأي نوع من أنواع الشبهة، وحتى على المستوى الإداري والقانوني في أن نجاو الفلوس وما جاو من هنا، في نمشاو الفلوس وما نمشاو له، والأمور كتبقى بخير وعلى خير، وكيبقى هذا الحبل الثقة بين الناس مجتمعيا متداول، وحتى على المستوى البشري يبقى متداولا وحيا، كيجي صاحبنا واكل مزند هاتا كرش واصلة ليه تلعنقو ومخشي تحت المنطقة سخون وقالس في نارو وهز التليفون خاسر عليهم من جمع ستة وقالس يكسب اليوم في التعاليق يقول لهم اللي بغي يدير شي حاجة خصو يسترها، انت ما درتي ما استرتي ما سكتي، عطينا اتساع، انت فيك خصلة من خصال المنافقين، ما انت موكش انت بالنفاق، لكن هذا تصرف المنافقين الذين يلمزون المتطوعين. يا اخي ان لم تستطع ان تساعدهم او ان تدفعهم دفعة ايجابية الى الامام كما هو الشأن لكل، كما يجب ان يكون عليه شأن كل مسلم، فعلى الاقل يا حبيبي في الله على الأقل يعني الجيم نفسك، الجيم لسانك، خلاص خلي عباد الله تشتغل، ناس قدرات تشتغل خليها تشتغل، إن خيرا فهو خير لهم وثم للأمة. وإن كان غير ذلك فهم من سيتحمل مسؤوليته أمام الله أمة، على اعتبار أنها آخر الأمم، كما ذكرت راه كان هذا الخير هذا من قبل، إنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليه الصلاة والسلام لكي يتممه ويرممه ويسدده ويرشده. وهذا محل النقطة المتعلقة بالجزء الثاني من العنوان، وهو التطوع دعوة إلى الله تعالى. علاقة هذه بهذه ما هي؟ هو أننا نحن كمسلمين، ودائما هذا منطلقنا وهذه مرجعيتنا وهذه خلفيتنا، وهذه الخلفية والمرجعية هي التي تحدد لنا الاتجاه الصحيح ديال البوصلة. جاي قلت هنا العمل التطوعي لابد له من إعادة ضبطي على مستوى البوصلة دياله. أول حاجة احنا تكلمنا عليها، العمل التطوعي هذا أصله في الحمد لله أصله عند المسلمين، ما يجيش واحد يزايد عنا قلنا غادي نعلمكم كيفاش ديروا العمل التطوعي، لا لا، أصله كاين عندنا بصريح نصوص القرآن وصحيح نصوص السنة النبوية المطهرة الشريفة. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب المثل بنفسه في العمل التطوعي، وذلك قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. فجينا نشوف مثلا بناؤه في مشاركته في إعادة بناء الكعبة، هو باقي صغير، وحتى التطوع على المستوى الفكري باقتراحه يوم كادت قريش أن تتقاتل بطونها حول من يضع الحجر الأسود، فأشار عليهم برأي كان من إمكانه أن يجلس كما يجلس الناس وبقى يتفرج فيهم ويقول المهم أنا لا أدلي لا برأي ولا شي حاجة، يقبل ثم بعد ذلك تحمل المسؤولية وكذا، لا، أشار عليهم صلى الله عليه وسلم برأيه، قال تأتون برداء تبسطونه وتضعون فيه الحجر الأسود، ويأتي شاب من كل قبيلة يحمل طرفا من الرداء، فتكونوا جميعا قد حملتم الحجر الأسود ثم تناولوني إياه فأضعه في مكانه صلى الله عليه وسلم، فقبلوا برأيه، وهذا كان رأي ما ألزمه به أحد وما ضغط عليه أحد ليبدي رأيه. فيكون التطوع كما يكون التطوع بالمال، يكون التطوع بالجهد، يكون التطوع بالأفكار أيضا. أخوة مثلا تجدون يقول لك احنا نريد أن مثلا نجتهد في واحد المنطقة معينة، بغينا نريد أن ننميها، فما هي مقترحاتكم؟ أنا من الناس كيبداو يحطوا المقترحات، هذا من باب التطوع، أنت أخلص النية لله وتطوع بفكرتك لأن الله عز وجل يعني يجعلها سببا لإنقاذ أناس من الفقر ومن التهميش، وربما حتى من تكون فكرتك سببا في إحياء السنن في تلك المنطقة وإمادة البدعة في تلك المنطقة ونشر التوحيد والخير في تلك المنطقة وهكذا. المهم هذه مسألة. فكان عليه الصلاة والسلام يضرب أروع الأمثلة في العمل التطوعي، وأخذ منه صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم